بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام السابق في الحل الذي يوافق رأي المشهور في مساحة الكر من جهة انفعال الماء بملاقاته النجاسة، والبحث كان بحسب مقتضى الأدلة المحرزة، إذ كان الحل يعتمد على وجود عموم فوقاني دال على انفعال طبيعي الماء. الآن نريد أن نبحث الحل من جهة أخرى، وهي جهة التطهير بذلك الماء، أي التطهير بمشكوك الكرية. نحن لا ندري هل الكر عبارة عن 27 شبرا أم عبارة عن 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر. فلو كان لدينا ماء عبارة عن 40 شبرا فهو مشكوك الكرية. إن كان الكر عبارة عن 27 شبرا فما كان عبارة عن 40 شبرا كر قطعا، وإن كان الماء الكر عبارة عن 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر فما كان عبارة عن 40 شبرا ليس كرا قطعا. ونحن لا ندري، المفروض أن لدينا شبهة حكمية وتردد في مفهوم الكر. حينئذ ما كنا قد بحثناه إلى الآن من جهة انفعال الماء المشكوك الكرية، وقلنا أن الحل قال أن الماء المشكوك الكرية يبقى تحت عموم ما دل على انفعال طبيعي الماء. فما هو متيقن الكرية الذي هو عبارة عن 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر يخرج عن عموم انفعال طبيعي الماء، وما كان مشكوك الكرية أي كان أقل من 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر فهو يبقى تحت ذلك العموم. هذا ما كنا قد تكلمنا فيه في الحل السابق. اليوم نريد أن نبحث من جهة أخرى، وهي من جهة التطهير بهذا الماء المشكوك الكرية. هل المغسول المتنجس إذا غسلناه بهذا الماء المشكوك الكرية يطهر أو لا؟ وهنا لا يوجد دليل محرز، لا يوجد دليل أو عموم نرجع إليه، فنبحث وفق مقتضى الأصول العملية. كما لو شككنا في كفاية المرة عند الغسل بالأقل من 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر، فلو غسلنا متنجسا ما كالثوب المتنجس غسلناه بالماء المشكوك الكرية، كما لو كان هذا الماء عبارة عن 40 شبرا من غير مراعاة شروط الغسل بالماء القليل، مثل شرط صب الماء على المتنجس بناء على أن الماء القليل لا يكون مطهرا لشيء نجس إلا بصبه عليه، أو الغسل مرتين بناء على اشتراط أن الغسل بالماء القليل يفترض أن يكون لمرتين، اشتراط التعدد، وذلك بأن غمسنا الثوب في الماء المشكوك الكرية أو غسلناه فيه مرة واحدة. فيأتي السؤال، هل يحكم بطهارة هذا الماء والمغسول به المتنجس معا، أو يحكم بنجاستهما معا، أو يفصل بطهارة الماء المشكوك الكرية ونجاسة المغسول به؟ هذا بحث، بحث جديد هذا. أما حكم نفس الماء المشكوك الكرية من حيث الطهارة والنجاسة فلا ندخل فيه الآن، لأنه سيأتي في صفحة 33 في المتن، وهناك سنبين أننا نتناول الحكم هناك وفق الأصول العملية ولا يجري فيه الحل السابق، باعتبار أن الفرض الذي سيأتي هو فرض أن الشبهة فيه شبهة مصداقية. هذا بحث سيأتي. اليوم نريد أن نبحث من جهة أخرى، نريد أن نبحث عن التطهير بهذا الماء المشكوك الكرية. نفس حكم الماء المشكوك الكرية أريد تقول يعني إذا كان الشك بنحو الشبهة الحكمية فقد مر الحل فيه، انقبلناه. إذا لم نقبله تطل النوبة إلى الأصول العملية، أو كانت الشبهة بنحو الشبهة المصداقية فنحتاج البحث وفق الأصول العملية. هذا بحث سيأتي، إنما اليوم نريد أن نبحث من جهة التطهير بهذا الماء المشكوك الكرية. فالثوب المتنجس مثلا هل يطهر بغسله في هذا الماء المشكوك الكرية لمرة واحدة كما يطهر لو غسل بالماء المتيقن الكرية، أو لا يطهر؟ بعبارة أخرى، الثوب المتنجس إذا غسل بماء قليل دون مراعاة شروط الغسل بالماء القليل فإنه لا يطهر قطعا، وإذا غسل بماء كثير فإنه يطهر ولو من دون مراعاة شروط الغسل بالماء القليل. الآن نريد أن نفترض فرضا ثالثا، وهو ما لو غسلنا الثوب المتنجس بماء مشكوك الكرية دون مراعاة شروط الغسل بالماء القليل. ليش نفترض دون مراعاة؟ لأنه إذا راعينا شروط الغسل بالماء القليل خب لا توجد مشكلة، إذا هو يطهر بغسله بالماء القليل. واضح الفكرة؟ ونحن هنا هذا الماء المشكوك الكرية قطعا قدر متيقن أنه تنطبق عليه أحكام الماء القليل. المشكلة وين؟ تنطبق عليه أحكام الماء الكثير أو لا تنطبق؟ واضح؟ فإذا السؤال هنا، لو غسلنا الثوب المتنجس بماء المشكوك الكرية ماء مساحته 40 شبرا، إن كان الكر عبارة عن 42 شبرا و7/8 شبر فهذا الماء ماء شنو؟ ماء قليل. وإن كان الكر عبارة عن 27 شبرا فهذا الماء ماء كثير، ونحن لا ندري. إذا لدينا شبهة مفهومية، شبهة حكمية ناشئة بسبب شبهة مفهومية يدور الأمر فيها بين الأقل والأكثر، لأن الروايات متنافية في تحديداتها، فتسقط إما للتعارض أو بسبب عدم تمامية السند أو الدلالة، ولا يوجد لدينا دليل محرز آخر فنذهب إلى الأصول العملية. هذا الثوب المتنجس يطهر بغسله بالماء المشكوك الكرية أو لا يطهر؟ ما هو الأصل الجاري في ذلك؟ واضح؟ الجواب هو أنه لا يطهر. لماذا؟ لاستصحاب نجاسته السابقة، لأننا على يقين أنه نجس، والآن نشك بعد غسله بالماء المشكوك الكرية، نشك أنه طهر أو لا، فنستصحب النجاسة السابقة. هذا بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. إلى الآن انتهى البحث، وبقي علينا أن نتوقف مع العبارة الأخيرة، بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. فهذه العبارة تشير إلى وجود قائل يقول بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وأنه لا يجري إلا في الشبهات الموضوعية، ونحتاج أن نبحث ندخل في توضيح ذلك، وأيضا نبين إذا كان الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية فما هو الأصل الجاري في مثل هذا المورد عند غسل الثوب المتنجس بماء مشكوك الكرية. إذا قلنا بأن الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية، فحينئذ نستصحب ماذا؟ نستصحب نجاسة الثوب المتنجس بعد غسله، بعد الشك بطهارته عند غسله بماء مشكوك الكرية. جيد، إذا لم نقل بذلك فما هو الحكم في مثل هذا الثوب الذي غسل بماء مشكوك الثوب المتنجس الذي غسل بماء مشكوك الكرية؟ نحتاج أن نتوقف عند ذلك. الشيخ المصنف أشار مجرد إشارة، نحن نحتاج أن نبحث في ذلك. نقرأ عبارة الشيخ المصنف ثم ندخل في توضيح هذا المبحث الأصول الهام الذي اختلف فيه الأصوليون بأن الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية أو لا يجري في الشبهات الحكمية. طبق العبارة ثم نعود إلى هذا البحث، لأن الشيخ المصنف لم يتكلم في البحث وإنما أشار له، فنطبق عبارته حتى ندخل في هذا البحث خارجا عن المتن. قال هذا من حيث الانفعال، يعني البحوث الحل السابق من حيث انفعال الماء المشكوك الكرية بمجرد ملاقاة النجاسة، وأما لو شك في كفاية المرة عند الغسل به بمن؟ بالماء المشكوك الكرية. طبعا هذا الضمير يفهم فهما، ولا لا يوجد تصريح بما يرجع إليه الضمير، يعني عند الغسل بماء مشكوك الكرية فاستصحاب النجاسة. طبعا يا نجاسة وين؟ يا نجاسة شوفوا رجع الضمائر وياي حتى تصير عبارة، عند الغسل بماء طاهر مشكوك الكرية، مو كلامنا في الماء، كلامنا في الثوب المتنجس الذي يغسل بماء طاهر، واضح؟ مو فاستصحاب النجاسة ترجع إلى نجاسة الماء، الماء طاهر، فاستصحاب النجاسة يا نجاسة نجاسة المغسول بهذا الماء الطاهر المشكوك الكرية، بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية يقتضي، يا الذي يقتضي الاستصحاب عدم كفاية المرة عند الغسل بماء مشكوك الكرية، يعني يصير حكم من؟ حكم الماء القليل، خرج عن هذا الحكم ما نتيقن أنه كر، يقتضي عدمها فيحكم ببقاء النجاسة. العبارة مقتضبة جدا، النجاسة نجاسة المغسول بالماء الطاهر المشكوك الكرية. وين احنا وين بيحكم نتكلم؟ لا احنا بيحكم نتكلم. انا من الاول قلت بتكلم من جهة التطهير بالماء مو من جهة نفس الماء. واضح الفكرة؟ نفس الماء سيأتي البحث فيه، سيأتي ببحث أن هذا المشكوك الكرية كان كرما أم لم يكن كرا. خب لا، لا حال له سابقا، انتبهي، ينفعل بالنجاسة أو لا ينفعل بالنجاسة بعد كون الشبهة شبهة مصداقية. أنا من الأول بينت أنه أنا قاعد أبحث وين، قاعد أبحث من جهة التطهير بهذا الماء مو من جهة نفس الماء. من جهة نفس الماء بحثنا سابقا في انفعاله، وقلنا أنه ينفعل لأنه يدخل تحت عموم انفعال طبيعي الماء، واضح. لكن فيما لو لم نقبل هذا الحل فما هو الأصل العملي؟ إذا بغض النظر عن قبولنا لهذا الحل، إذا كانت الشبهة بنحو الشبهة المصداقية مو بنحو الشبهة الحكمية، ما هو الحل؟ هذا سيأتي. احنا الآن نتكلم من جهة أخرى، من جهة أن التطهير بهذا الماء الطائر المشكوك الكرية يطهر المغسول به أو لا يطهر. قلنا الجواب أنه لا يطهر، ونستصحب نجاسة المتنجس المغسول بهذا الماء، واضح. لكن هذا الاستصحاب مبني على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. لكن أريد أقول العبارة مقتضبة من جهات، من جهات أخرى. أولا عند الغسل به يعني بماء طاهر مشكوك الكرية، فاستصحاب النجاسة أية نجاسة؟ نجاسة المغسول، نجاسة المغسول بهذا الماء. قال هذا كله لو افترضنا تمامية مستند كلا القولين. طبعا هذه العبارة ترجع إلى البحثي، يعني البحث السابق وهذا البحث، يعني سواء ذاك الحل مطروح سواء قلنا بتمامية مستند كلا القولين أو قلنا بعدم تمامية أي منهما، وهذا الحل أيضا مبني على كلا الاحتمالين، سواء قلنا بتمامية مستند كلا القولين أو قلنا بعدم تماميتهما، هذا الحل، هذه العبارة ترجع إلى البحثين، بحث يعني جهة الانفعال للماء وجهة التطهير بهذا الماء. هذا كله لو افترضنا تمامية مستند كلا القولين، والكلام نفسه يأتي لو افترضنا عدم تماميته، يعني تمامية أي من مستند، يعني تمامية مستند أي من القولين. نعود فنقول ان الشيخ المصنف اشار مجرد اشارة الى بحث مهم، وهو ان الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية والموضوعية معا ام انه لا يجري في الشبهات الحكمية ويجري في الشبهات الموضوعية فقط. هنا أحتاج إلى مقدمة بسيطة. توجد أقوال في حجية الاستصحاب مقابل القول المشهور الذي يقول بحجيته مطلقة مقابل التفصيلات التي سوف أذكرها. سوف أذكر بعض التفصيلات في حجية الاستصحاب. مقابل هذه التفصيلات يوجد قول مشهور، وهو أن الاستصحاب حجة مطلقا. هذه التفصيلات لا يأخذ بها المشهور، وأهم هذه التفصيلات توجد أقوال مفصلة ثلاثة. القول الأول التفصيل بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، فيجري في الشبهات الموضوعية ولا يجري في الشبهات الحكمية وهو محل بحثنا الذي سوف آتي عليه إن شاء الله. التفصيل الثاني، التفصيل بين المستصحب الثابت بالدليل الشرعي والمستصحب الثابت بحكم العقل. فالشيخ الأنصاري رحمة الله عليه ذكر إن الحكم الشرعي إذا كان مستكشفا من دليل عقلي فلا يعقل الشك به لعدم معقولية الشك في الإدراك العقلي، فلا يجري فيه الاستصحاب لاختلال الركن الثاني. بينما إذا كان المستصحب مستكشفا من دليل شرعي فيجري الاستصحاب، وهذا بخلاف القول المشهور الذي يجري الاستصحاب سواء كان المستصحب ثابتا بدليل شرعي أو كان ثابتا بإدراك عقلي. ولعله نبحث ذلك عندما يأتي في محله. التفصيل الثالث، التفصيل بين الشك في المقتضي فلا يجري الاستصحاب، والشك في الرافع فيجري الاستصحاب، وهو ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. إذ إن الشك قد يكون، الشك في بقاء المستصحب قد يكون ناشئا من عدم قابلية المستصحب للبقاء أبدا، وهذا هو المعبر عنه بالشك في المقتضي، ومثاله الشك في بقاء نهار شهر رمضان إلى ساعة معينة. هذا الشك ينشأ من أي شيء؟ أن نهار شهر رمضان لا يمكن أن يبقى أبدا، لا بد أن ينتهي عند ساعة معينة، وأنا في ساعة معينة شكت أن النهار باق أو لا، فهذا شك في مقتضي البقاء. والاستصحاب عند الشيخ الأنصاري لا يجري عندما يكون الشك في المقتضي، بينما قد يكون الشك في بقاء المستصحب ناشئا من الشك في الرافع، ومثاله الشك في بقاء النجاسة، فالنجاسة لا ترتفع إلا بمزيل بطارئ، والشك في بقائها إنما هو بسبب الشك في وجود الرافع. عندما أشك في بقاء النجاسة، النجاسة باقية إذا لم يرفعها رافع، وعندما أشك في البقاء فشكي ناشئ إلى ناشئ من الشك في الرافع، وعنده يجري الاستصحاب في مثل هذه الحالة. هذه أهم الأقوال المفصلة في حجية الاستصحاب. أرجعوا إلى محل كلامنا وهو التفصيل الأول، طبعا هذا التفصيل الثاني والثالث إن شاء الله يأتيان في محلهما من الأبحاث. التفصيل الأول وهو التفصيل بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية. وأذكر الشبهة الحكمية هي ما يكون متعلق الشك والشبهة فيها حكم من الأحكام الشرعية سواء كان حكما تكليفيا أو كان حكما وضعيا. ومثال الشبهة الحكمية فيما لو كان الحكم حكما تكليفيا كما لو وقع الشك في جعل الشارع لحرمة أكل السمك الذي لا فلس له، أو حرمة أكل لحم الأرنب، هذا شك في شبهة حكمية تكليفية. ومثال الشك في الحكم الوضعي كما لو وقع الشك في شرطية الاطمئنان بالنسبة إلى الصلاة، فالشرطية حكم وضعي وليست حكما تكليفيا. هذان مثالان للشبهة الحكمية. والمراد من الشبهة الموضوعية هي ما يكون متعلق الشك فيها عبارة عن انطباق الحكم الكلي على واقعة شخصية، ومنشأ الشك هنا هو الاشتباه في الأمور الخارجية. كما لو شككنا في استطاعة زيد، وبالتالي نشك في فعلية وجوب الحج عليه. نحن نعلم بأصل جعل الحج، ووجوب الحج ثابت في الشريعة، سواء كان زيد مستطيعا أو ليس بمستطيع، إنما نشك بأن زيدا مستطيع أو لا، فهذه شبهة موضوعية وليست شبهة حكمية. متعلق الشك في الشبهة الموضوعية هو الحكم، لكن في أي مرتبة؟ في مرتبة الفعلية وفي مرتبة المجعول. هل الحكم الثابت في الشريعة فعلي بحق زيد أو ليس فعليا؟ فالشبهة تكون شبهة موضوعية، وأما أصل الجعل فهو محرز. في الشبهة الموضوعية أصل الجعل محرز، والشك في فعلية الحكم. وأما في الشبهة الحكمية فإن أصل الجعل في موردها ليس محرزا. لا ندري هل الشارع جعل الحرمة على أكل السمك الذي لا فلس له أو لم يجعل، هل الشارع جعل الحرمة على أكل لحم الأرنب أو لم يجعل. فالفارق الدقيق أن متعلق الشك في الشبهة الموضوعية وإن كان هو الحكم، لكن هو الحكم في مرتبة المجعول، وأصل الجعل محرز وثابت، بينما في الشبهة الحكمية الشك في أصل الجعل. إذا عرفنا هذا نعود فنقول هذا التفصيل بين الشبهات الحكمية فلا يجري فيها الاستصحاب، وبين الشبهات الموضوعية فيجري فيها الاستصحاب، ذكره المولى أحمد النراقي صاحب المستند، طبعا هو غير صاحب جامع السعادات، صاحب جامع السعادات المولى مهدي النراقي، صاحب مستند الشيعة هو المولى الشيخ أحمد النراقي، وتبعه في ذلك السيد الخوئي رحمة الله عليه، مع فارق بينهما سآتي على توضيح هذا الفارق. إجمالا صاحب المستند مستند الشيعة الشيخ النراقي يعمم فيقول بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية مطلقة، سيأتي توضيح مطلقا مقابل ماذا، بينما السيد الخوئي لا يعمم ذلك، يجعله في مورد في بعض الموارد الخاصة، وسيأتي توضيح هذا الفارق. الشيخ النراقي يوافق الإخباريين في إطلاقهم لعدم جريان الاستصحاب في شبهات الحكمية، بينما السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول بعدم جريان الاستصحاب في شبهات الحكمية لكن لا مطلقة. سأتي على تحديد محل النزاع بين المشهور والسيد الخوئي إن شاء الله. حينئذ نقول لتوضيح وتحديد محل النزاع، نقول إن الشك في بقاء الحكم الشرعي يكون على نحوين. أرجو الانتباه لهذا، هذا المطلب دقيق ولم يفرق بهذه الكيفية لتحديد محل النزاع بهالوضوح، سأوضح ذلك إن شاء الله. لكي نحدد محل النزاع لابد من أن نفرق بين نحوين من الشك في بقاء الحكم الشرعي، لكن قبل ذلك أذكر بما درستموه في علم الأصول من التفريق بين الجعل والمجعول، إذ قلنا أن الحكم مرحلتين، للحكم مرحلتين، مرحلة الجعل ومرحلة المجعول، وقلنا سابقا أن الفارق الدقيق بين الجعل والمجعول مع أن كليهما هو الحكم إن الجعل هو الحكم قبل تحقق القيود خارجا، أي هو الحكم الذي لا يتوقف إلا على افتراض القيود، بينما المجعول هو الحكم بعد تحقق القيود خارجا. قل الجعل هو الحكم الإنشائي، والمجعول هو الحكم الفعلي، بعبارة مختصرة، لكن عبارة الأولى أوضح. العبارة الأوضح هي أن الحكم قبل تحقق القيود هو الجعل، والحكم بعد تحقق القيود خارجا هو المجعول. إذا عرفنا ذلك فنقول إن الشك في بقاء الحكم يكون على نحوين. النحو الأول أن يكون الشك في بقاء أصل الجعل والتشريع. نعلم بالجعل ونشك في بقائه، وهذا لا يتصور إلا في حالات احتمال النسخ، وفي مثل ذلك لا شك عندهم في أنه يجري استصحاب عدم النسخ، بل لا نحتاج إليه أصلا لوجود ما دل على أن حلال محمد، صلوا على محمد وآل محمد، حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. إذا هذا الرواية طبعا صحيحة السند، تحبون مصدرها، هذه واردة في الكافي في باب البدع والرأي والمقاييس في الجزء الأول من الأصول صفحة 112 حديث 19 بحسب طبعة دار التعارف تحقيق محمد جعفر شمس الدين. الرواية صحيحة السند، نصها حلال محمد حلال أبدا إلى يوم القيامة وحرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة. نعم، شنو الفضل 19. هذا النحو لا مشكلة فيه، هذا لا نحتاج إلى جريان الاستصحاب فيه حتى. النحو الثاني أن يكون الشك في بقاء المجعول وإن كان أصل الجعل مما لا شك في بقائه. لا نشك في بقاء أصل الجعل، لكننا نشك في بقاء المجعول. وجوب الحج كتشريع ثابت في الشريعة قبل تحقق الاستطاعة عند زيد، فوجوب الحج جعل بحق زيد، لكن بعد تحقق الاستطاعة عند زيد خارجا فهو يكون مجعولا وفعليا بحقه. جيد، بعد تحقق المجعول، متى يتحقق المجعول؟ بعد تحقق القيود في الخارج وإحراز المكلف لذلك. أحرز المكلف أن المجعول ثابت بحقه، فيكون منشأ الشك في بقاء فعلية الحكم أحد أمرين: جعل موجود، ومجعول قد أحرزنا أنه ثابت بحق زيد. جيد، كيف يتصور الشك في بقاء المجعول؟ كيف يتصور الشك في بقاء الفعلية؟ شايفين قاعدة تسلسل في تحديد موضع النزاع. أخرجنا الشك في أصل الجعل، ثم أبقينا الشك ببقاء المجعول. الآن نريد أن نقول إن الشك في بقاء المجعول، هذا الشك منشأه أحد أمرين. الأمر الأول هو الشك في بقاء موضوع الحكم خارجا بعد أن كان محرزا. الحكم الفعلي إنما يكون فعليا بعد تحقق الموضوع خارجا، يعني بعد تحقق القيود خارجا. تحققت القيود خارجا، ثم شككنا في بقاء هذه القيود. هذا النحو الأول. إذن النحو الأول هو الشك في بقاء موضوع الحكم خارجا بعد أن كان محرزا. فالشك في بقاء الموضوع هو الذي نشأ عنه الشك في بقاء الفعلية. فعلية الحكم مترتبة على ماذا؟ الموضوع. على الموضوع. الموضوع ما هو؟ مجموع القيود واضح التي تتوقف عليها فعلية الحكم المجعول، مو شي تعريفه بالحلقة الأولى واضح. الآن منشأ الشك الأول هو أننا نشك في بقاء تلك القيود. مثال ذلك، حائض تعلم بأن الحيض يوجب حرمة الوطن، وتعلم بعدم حرمة الوطن بمجرد انقطاع الدم ولو قبل الاغتسال. هي تعلم بأن الحيض يوجب حرمة الوطن، وتعلم أن هذه الحرمة تنتفي بمجرد انقطاع الدم ولو قبل الاغتسال، ولكنها تشك في وقت بأن الدم انقطع أم لم ينقطع. فهذا شك يكون من الشك في بقاء فعلية الحرمة. الآن الحائض في هذا الوقت تشك أن الدم انقطع أو لم ينقطع. إن كان الدم قد انقطع فالحرمة الفعلية ثابتة بحق الحائض. إذا كان الدم لم ينقطع فالحرمة الفعلية ثابتة بحق الحائض، حرمة الوطن. وإن كان الدم قد انقطع فعلا فالحرمة الفعلية قد انتهت، وهي تشك أن الدم انقطع أو لم ينقطع. واضح الفكرة؟ يعني ماذا تشك؟ الحرمة. يعني تشك في بقاء موضوع الحرمة. ما هو موضوع الحرمة؟ لا، موضوع الحرمة وجود الدم، موضوع الحرمة. وهي تشك في بقاء الموضوع، فبالتالي تشك في فعلية الحكم. هذا النحو من نحوي الشك في بقاء فعلية الحكم. هذا النحو هو النحو الأول، ويعبر عنه بنحو الشك والشبهة. يعبر عن هذا الشك والشبهة بالشبهة الحكمية الجزئية كما يعبر عنه بالشبهة الموضوعية. نرجع، شنو الفرق بين الشبهة الحكمية والموضوعية؟ الشبهة الموضوعية، الشبهة الحكمية أصل الجعل ليس محرزا. الشبهة الموضوعية أصل الجعل محرز، والشك في ماذا؟ شنو جاوبوني؟ في بقاء الفعلية. زين، بقاء الفعلية الشك فيه لهم منشأان. المنشأ الأول أننا نشك في بقاء القيود، في بقاء موضوع الفعلية. هذا هو النحو الأول الذي يعبر عنه، جاوبوني، يعبر عنه بالشبهة الحكمية الجزئية أو بالشبهة الموضوعية. وقد كان السيد الخوئي رحمة الله عليه بحسب نقل السيد الصدر في تقريرات بحثه، تقريرات السيد الحائري الجزء الخامس من القسم الثاني صفحة 187، يذهب إلى عدم جريان الاستصحاب حتى في الشبهات الموضوعية، يعني حتى بهذا النحو من الشك. طبعا هذا ليس موجودا في كتب السيد الخوي، ولذلك بعض نقولات السيد الصدر عن السيد الخوئي رحمة الله عليه إما أن تكون موجودة في كتب السيد الخوئي، وإما أن تكون ملفقة بين مجموعة بحوث من كتب السيد الخوئي، وإما ربما ينقلها السيد الصدر عن دورات سابقة لم تطبع للسيد الخوئي. انتبهين وياي، واضح لكم الفكرة. هذا الموضوع بحسب نقل السيد الشهيد رحمة الله عليه، وهذا النقل موجود في الجزء الخامس من مباحث السيد الحاري القسم الثاني صفحة 187. السيد خوئي بحسب هذا النقل يذهب إلى عدم جريان الاستصحاب حتى في الشبهات الموضوعية، لكنه يصحح جريان الاستصحاب في مثل هذا الفار بطريقة أخرى. يعني لا يقول أن النتيجة مختلفة في مثل هذا المورد، لكن يصحح الاستصحاب بطريقة أخرى، يأتي باستصحاب كيف يغير الطريقة؟ يقول أنا لا أقول باستصحاب فعلية الحكم الجزئي، لا أقول بذلك، لأن الاستصحاب لا يجري حتى في الشبهات الحكمية الجزئية، إنما يستصحب عدم حصول الانقطاع. ما هو موضوع الحكم الفعلي للحرمة؟ عدم وجود الدم، عدم انقطاع الدم، فهو يستصحب عدم انقطاع الدم، فعند وجود الدم كان عدم انقطاعه محرزا، فنستصحب عدم الانقطاع، او نستصحب الموضوع الوجودي، اي نستصحب جريان الدم الموجود والذي كنا نعلم بجريانه، كان الدم يجري، واضح لكم؟ الان استصحب شنو؟ بقاء الجريان. فاذا استصحبنا عدم الانقطاع، واذا استصحبنا، جاوبوني، وجود الدم، ماذا تكون النتيجة؟ حققنا، نقحنا موضوع الحرمة الفعلية للوضع. واضح الفكرة؟ النتيجة واحدة، لكنه لا يقول باستصحاب فعلية الحكم الجزئي. فبدلا من أن نستصحب بقاء فعلية حرمة الوضع، نلتف فنستصحب بقاء الدم لننقح موضوع الفعلية للحرمة. هذا في النحو الأول، لكن السيد رجع عن ذلك بحسب تقريرات بحثه، السيد أخوي رحمة الله عليه، كما في مصباح الأصول الجزء 48 من الدورة صفحة 46، قال إن الاستصحاب يجري في الشبهات الموضوعية لعدم الشك فيها في الجعل، وإنما الشك في بقاء الموضوع الخارجي، فيجري الاستصحاب فيها بلا معارض. مثلا إذا شككنا في تحقق النوم بعد اليقين بالوضوء، فلا شك لنا في الجعل ولا في مقدار سعة المجعول، إشارة للنحو الثاني الذي سيأتي فيه خلاف، لأننا نعلم أن المجعول هو حصول الطهارة بالوضوء إلى زمان طروء الحدث، وإنما الشك في حدوث النوم في الخارج، فيجري استصحاب عدمه، استصحاب عدمه يعني عدم النوم بلا معارض. إذن بناء على الرأي الأخير للسيد الخوي رحمة الله عليه وياي، بناء على الرأي الأخير، هذا النحو من الشك خارج عن محل النزاع بين المشهور والسيد الخوي. هذا النحو من الشك الذي يكون شكا في بقاء الفعلية بسبب الشك في بقاء الموضوع، عند السيد الخوي والمشهور يجري الاستصحاب فيه. يوجد منشأ ثاني للشك في بقاء الفعلية، مو قلنا منشأ الشك في بقاء الفعلية أحد أمرين، الأمر الأول الشك في بقاء الموضوع خارجا، يوجد أمر ثاني، هذا الأمر الثاني هو الذي فيه مورد النزاع. صلوا على محمد وآل محمد.